كتاب Oh.

وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه عذاب ربك كان محذورا وإن كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا أفأمنتم أن فبكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا تتركنوا إليهم شيئا قليلا إذا للمؤمنين

عظاما ورفاتا

ولم يكن له شريك